ثم تأمل، تذكر السورة من الشرائع استقبال القبلة، يعني كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، إلى آخر الحديث. يعني من أعظم ما يميز الأديان القبلة التي يتجهون إليها. فجاء يعني ذكر مسألة القبلة، مسألة عظيمة، وتأمل كيف برز فيها موضوع الاستسلام والاتباع. قال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يعني فتنة، تحول قبلة من بيت المقدس، كان يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس، ثم تتحول إلى قبلة أخرى إلى الكعبة. فقد يدخل كما أرجف اليهود والمشركون، ولكن من الحكم في هذا حتى يتمحض الاستسلام لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعني من المناسبات الجميلة لهذا المقصد، تأمل مع الاستسلام لله يأتي الاستسلام لقدر الله. قال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، إلى أن قال: ولنبلونكم، قال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا الاستسلام لقدر الله جل وعلا، الصبر. فيناسب مقصود السورة من الاستسلام لله جل وعلا. وهكذا يعني كما عرفنا السورة تقرر توحيد الله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآيات. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، تأسيس العقيدة، والجزاء في مصيرهم إلى النار ممن أشرك بالله. ثم تأمل، يأتي النداء الثاني للناس هذه السورة بماذا؟ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. هذا يلفت النظر. أول نداء: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني أنت لما تفتح كتب الفقه أول ما تقرأ كتاب الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، مرتبة على أركان الإسلام، هذا واضح يعني في أهمية هذه الأركان لكن عرض القرآن للأحكام عرضا بديعا مختلفا لإخوان. تم يعني أول نداء هنا للناس بماذا؟ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، بتحري الحلال. هذا الإخوة سبحان الله سيتكرر معنا، تأتي سورة المائدة تفتتح بهذا، تأتي سورة كاملة اسمها الأنعام. لماذا؟ لأنه قد وقع المشركون في الشرك في التحليل والتحريم في هذا الباب كثيرا، حرموا وحللوا. ثم هذا الباب من أخطر الأبواب، حل المطعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب. قالوا: مطعمه حرام، اشربوا حرام، البسوا حرام، غذي بالحرام فأنا يستجاب له. هذا الباب من أكبر أسباب سلامة القلب وصلاح القلب، فهذا الحكم في صلاح الباطن. وحذر من اتباع خطوات الشيطان في هذا الباب من تحريم الحلال أو تحليل الحرام. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا. ما يستسلمون لله وإنما يقلدون آباءهم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وبين المحرمات في المطعومات، إنما حرم عليكم الميت والدم إلى آخره. ثم تأمل، جاءت آية طويلة كأنها فهرس للأحكام والشرائع. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هدى للمتقين، هذا الهدى بأحكامه وشرائعه. ثم تأتي آيات في بيان الأحكام، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، من أروع صور الصبر حين البأس موضوع القصاص. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذا قتل قاتل شخصا من أقاربك، من عائلتك، هنا يأتي ما كان عند الجاهلية من الثأر لكن ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. جاء القصاص في هذه الآية. ثم تأمل، يعني مناسبات بديعة وتنقلات عجيبة في السورة. يعني لما ذكر القصاص، ويعني الذي فيه موت، ذكر الوصية عند الموت، وانتقل بعد ذلك إلى صورة أخرى من صور الصبر وهو الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأيضا نلاحظ في تقرير الأحكام في سورة البقرة امتاز ببيان يسر الإسلام وسماحته، إن هذه السمة العامة للإسلام، وهذا يحث الناس على الاستسلام لله، لأن الدين يسر وسهولة. وذلك تأمل في القصاص مثلا، قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. في الصيام برز في الصيام التخفيف، قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. ثم نسخ هذا يعني إيجاب الصيام، لكن تأمل يعيد الرخصة: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وسبحان الله، يعني بيان القرآن ليس مثل بيان، يعني مع الأحكام قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم رجعت الآيات إلى بيان الأحكام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذا من التخفيفات أيضا. لكن تأمل كيف تأتي العقيدة في وسط الآيات وتربط قلوبنا بالله وبقربه، لأن الصيام الإخوة في حقيقة قرب من الله، تفتح أبواب السماء، تفتح أبواب الجنة في شهر رمضان، كأن العالم السفلي اتصل بالعالم العلوي، قرب من الله، تبتعد عن الطعام والشراب والشهوة، لأن هذه القلوب الإخوة لن تقترب حقا من الله إلا إذا تخلت عن كل ما سوى الله، ما كان في القلب إلا الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. كيف جاءت هذه بين آيات الصيام؟ وهكذا يعني يأتي موضوع الحج، وتلاحظ الآيات في عرض الأحكام تتسم بالتيسير. قال: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وهكذا يعني. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني الأحكام يعني ما تنفك عن الإيمان وعن التقوى والعقيدة. وهكذا يعني لعلنا نمشي سريعا، يأتي موضوع الحج، ويأتي يعني موضوع الجهاد والقتال، يأتي موضوع النفقة، يسألونك ماذا ينفقون، تحريم الخمر والميسر، وتلاحظ هنا سورة البقرة ما ذكرت تحريم يعني الحاسم النهائي، وإنما ذكر المرحلة التي قبل ذلك. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. نعم هي آية منسوخة، لكن بقيت تلاوتها حتى نعرف تدرج الأحكام في الشريعة، وهذا من تيسير الله تعالى على عباده. وهكذا جاءت مواضيع مختلفة، نكاح، يسألونك عن المحيض، المعاشرة الزوجية، نساءكم حرف لكم، يعني الأيمان، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، من الأيمان انتقل إلى الإيلاء الذي هو يعني من اليمين، إذا حلف أن لا يقرب زوجته يعني 4 أشهر، ثم من الإيلاء إلى الطلاق وشيء من أحكام الطلاق. ويأتي فيها يعني موضوع التيسير، الطلاق مرتان، هذا من رحمة الله تعالى بعباده. تطلق مرة ممكن يعني تنتظر تتريث ترجع زوجتك، ثم إذا حصل خلافك ممكن تطلق مرة ثانية لكن أعطاك فرصة ثانية، ثم بعد ذلك فلا تحلهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. لما يأتي إنسان يجمع الطلاق الثلاث في مجلس واحد هو الذي جنى على نفسه، هذا يضاد التيسير. الله تعالى يريد بك اليسر والخير وأنت تريد بنفسك الشر. وذلك عند جمهور العلماء من الأمة الأربعة أنه إذا جمع الطلاق في مجلس واحد وقع الثلاثة، هذا عند جماهير العلماء، بل هذه مسألة محسومة عند الأولين أنها تقع ثلاثا، يعتبرون خلاف فيها خلاف يعني فيه شيء من الشذوذ. والأثر الذي جاء عن ابن عباس يعني حكم عليه العلماء بشذوذه، وأن طاووس لما روى عن ابن عباس أن كان الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسنتين وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، ثم عمر جعله عليه ثلاثا، يعني كما ذكر أهل العلم، يعني وإن كان الحديث في مسلم، لكن قال أحمد هو الشاذ، هو من الشاذ، وعامة أهل العلم على عدم العمل بهذا الحديث وأنه من الشاذ المطرح الذي لا يعمل به، لأن كل تلاميذ ابن عباس خالفوا طاووسا رحمه الله في هذا الحكم في رواية عن ابن عباس. الشاهد أن هذا من رحمة الله تعالى. وهكذا موضوع الطلاق، موضوع الرضاعة، يعني هذه آثار الطلاق، من يرضع الولد، من يكفله، موضوع العدة بالنسبة إذا مات الزوج، وتلاحظ التيسير، موضوع يعني سبحان الله آيات في الطلاق، ثم فجأة تقرأ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، سبحان الله، كأن هذه الآية تنشلك من هموم الدنيا ومشاكل الطلاق إلى الصلة بالله جل وعلا، تلتقط أنفاسك في عبادة الله، يطمئن قلبك، ثم ترجع الآيات مرة أخرى والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج إلى آخر الآيات في هذا. ثم أيضا يأتي يعني الترغيب في نصر الدين والجهاد في سبيل الله. ذكرت قصة يعني طالوت، وبرز فيها يعني أيضا موضوع الاستسلام، يعني لما طلبوا أن يبعث الله لهم ملكا يقاتلون تحت رايته، قالوا أن يكون له الملك علينا، لما قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، امتحان، ما كان من يعني من سادات بني إسرائيل وأغنيائهم، كان فقيرا، فقالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. رجعنا إلى موضوع يعني التعنت وعدم الاستسلام. وهكذا حتى الاختبار، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، من الذي يستسلم، من الذي يصبر. وهكذا يعني لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. تم يعني كيف أن هؤلاء استعجلوا موضوع الجهاد، وتبين أنهم طلاب دنيا في الحقيقة، وتخاذلوا، ما بقيت إلا فئة قليلة هي التي ثبتت مع طالوت، هم أهل العقيدة أهل الإيمان الحق. وهكذا إن أردنا أن ينصرنا الله تعالى فعلينا أن ننصر دين الله في بيوتنا في نفوسنا، فيحقق الله تعالى لنا النصر. وللأسف اليوم يعني من أكبر الفتن التي حلت بالأمة موضوع استعجال الجهاد، هم يستعجلون موضوع الجهاد قبل توفر شروطه الشرعية من إعداد العدة الإيمانية والعسكرية والراية، فتجد للأسف يعني جماعات يقتل بعضهم بعضا باسم الجهاد للأسف. وهكذا يعني تستمر السورة يعني في بيان الأحكام، وجاء فيها موضوع الإنفاق والصدقة، تأتي آية الكرسي أيضا في ضمن هذه الأحكام. أعظم آية في كتاب الله جاءت في سورة البقرة يعني، وكلها تقرير للتوحيد ويعني العبودية لله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، كلها بصفات لله تدل على أنه المعبود الحق لا إله إلا هو. من أعظم مقاصد السورة تحقيق العبودية والاستسلام لله جل وعلا وبيان دين الإسلام. وأيضا يعني جاءت هذه القصص فيها إثبات البعث، تقرير البعث كما مر معنا في قصة البقرة، هنا في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، هذه كلها فيها دليل على البعث. وجاءت آيات الصدقة آيات طويلة في الإنفاق في سبيل الله، عظم مكانة الزكاة مع الصلاة، وجاءت يعني ما يقابل ذلك التحذير من الربا، وجاءت آية الدين فيها أيضا حفظ لي يعني حقوق الناس والديون. وهكذا تأمل تختتم السورة يعني بهذه الخاتمة البديعة، يعني سورة قررت الإيمان توحيد استسلام لله، وشرحت يعني أهم يعني مبادئ الإسلام وشرائع الإسلام، فختمت باستسلام المؤمنون لربهم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سبحان الله، تقرأ أول السورة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون، هكذا يأتي الختام أيضا، ويأتي إعلان الاستسلام الذي هو من أبرز مقاصد السورة، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم تأمل يعني طبيعة هذه الأحكام الشرعية، طبيعة دين الإسلام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اليسر الذي امتازت به الأحكام في هذه السورة. ثم تأمل في آخرها أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، بهذا تتم النعمة، هدى للمتقين، فمن استسلم لله وقام بدين الإسلام نصره الله تعالى على أعدائه، فانصرنا على القوم الكافرين. فلعلنا نأخذ يعني استراحة حتى نجدد النشاط، نأخذ يعني 10 دقائق وإن شاء الله نكمل ما يتيسر إن شاء الله من سور القرآن. صلاة على أن يغفر لنا ورحمنا ورحمنا رب العالمين.